بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله: أسر ثمامة بن أثال سيد اليمامة. وحن كسر جرني مركي غزوة بني قريظة أي دماتي أعمال أرمى الدور والنبي عليه الصلاة والسلام أو استاغي سمين تيدة أيان سوء أرقني تاسع نكود حجرني تكوباد وحن سوء أرقني دلكي أبو الرافع وأمري عيسى صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق وصحابتي أي خزرج كتر سنة أي سود دلين كوحدي عبد الله بن عتيق وهو قامني هل كان عنوان كان نوضي مصنفك نك اللي يراهدو ثمامة ابن أثال قفالي دي سلسو قفالي نك سو أها مقال يمام اللي يراهدو سيد كيدي أها قبيلة بني حنيف اللي يراهدنا ماذا حدو أها أيوه مصنف كماشا أنه بشهيد مركا شيخ حوليه رحمه الله كان ثمامة من أشد الناس كراهية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك ثمامة ابن أثال لهذا وحوها من أشد الناس كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيبك ذاتك نبيك كان أغن عيبك بدنا ومضو إذن نبيك ذاتك أغن عيب بدنا نكا ثمام الليلة كان ثمامة نكا ثمام الليلة وحوها من أشد الناس ذاتك منك أغدرنا شاها بدنا كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيبك ونبيك نعبي هاي يعني ذاتك منك أغدرنا شاها بدنا أدبو نبيك النعباء صلوات الله وسلامه عليه وهو كلام نعبا ولدينه الإسلامي دين في إسلام كان وأو نعبا وآدب النعبا ويا حتى خرج متنكرا إلى نعيف توكبتي أو صابحي إسقى إسقرين يوم في المحرم بيش محرم ليرهدو إسقى متنكره لومان أي صابحي بشا محرم صباحي سنة السادسة من الهجرة سنة كي لحاد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أيو يمامك يمك وحون أصعدا مدينة أصعدا يريد أسقو دون أيو اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي قدل كي سعو دلعو سقاد معه أو كدلو اسقو دون أيو أيو مدينة سوء آذي أو يمامة أو كي يمدوين مركا إساق الرأي يسك لي ما هينه وحوية بأمر مسيلمة كذاب نينك مسيلمة ليلاهده مسيلمة كذاب أمر كيسي أو سوسي أساق وطبو مدينة سوء آذي أو أها وحو أصدر مسيلمة إنو نبي قدلو أو سي اغتيال أو كسما يسسر يقادم إنه كدله وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام قد أرسل محمد بن مسلمة في 30 راكبا نبي وحو دري نبي وحوها عليه الصلاة والسلام قد أرسل من دريبوها محمد بن مسلمة صحابي قاس وأنصار تكترسا أيو دري في 30 راكبا صد قاديد سارا أيونا الله دري ويا عيدا صد عيدا وأن لقلي أهينه وحصارا وقاديد سارا أيو نبي دري يونا أدري لتأديب بني بكر بن كلاب لمن كان بني بكر بن كلاب ليراهدو أدبنتو ذل أدبي درتي ايام محمد بن مسلم النبي هو ادري وقبيل بني بكر ليرهده بني بكر بن كلاب او دد ادو دبدان المسلمين تدبي جري اهويا وحونا او دري في ناحيه ضريه ماشي الضريه ليرهده جهده او دري او اجرت على بعد سبع ليال من المدينه في طريق البصره مدينه تضبها بين لوغا سكنه مسافه مدينه تضبها بين لوغا سكنه اين الضرياداس كو تالا ناحيه اي كو تالا ويان ولي هو طريق البصره العراق مركه لاادو حقيدا اين كو تالا هلكاس ايو صحابه النبي قدر عليه الصلاه والسلام من كان يمام ابو كين يماما أحل إلى هذا وحي كتر سنتهي ومن مقاطعات النجد ملك النجد اللي إلى هذا وسعودي كتر سن أي قيبه هذا كتر سنتهي وهي وحي يماما اللي أقول بحي جهد أسنا كبدا يحالون اسمي زرقاء اليماما اللي إلى هذا يعني ذاتك أي عربت إلى هذا ما الفقب وحكا أركي جرت كبدا أي إلى هذا وزرقاء اليماما اللي إلى هذا أي مقع عاصل أقول مقع دري لكن هذا هو قيب سعودي كثير سنويا مالك قبائل كده جيري وقت قاسي بنو حنيفة باكمدها ونن كان ثمامة بن أفال وضغ أواها سيدي وكمدها ويا مالك مدينه سوء آلي أيضا صحابة النبي أو هلك أدري مالك وحي كل مدونة صدن كاس عيدا كأه ونبي أدري أيا ثمامه لدونه مالك هذا سوء قبان أيام ويا فلما كانوا راجعين صدق كيننا محمد بن مسلم أوتي فلما كانوا مركي أهايين راجعين كوسو النقنا أي أو مدينة أصول لابتي يوجدوا وحي هلين ثمامة نك ثمامة اللي يرهدوا أي في الطريق وددك سو هلين مكاسي فأسروه سوق فاشين ثمامة بسوق فاشين صوتي وجاءوا به إلى المدينة مدينة لي ما دين أزيقه وضه وأنك الربي يعني كسوة تلقى للنبي إنه سسر كدلي قاد ما كدل دوني با إلهي صحابة يسي لك المياي وصوق بتين باسقه وأن الله صوق فاشية با مدينة لكين مركي مدينة لكينين وربطوه بسارية من سوار المسجد وحي كحرين وربطوه صحابة ويحرين بسارية تير بكحرين ومن سوار المسجد مسجد كثير ركيزي كمد مسجد كثير ركيزي تير كمد بكحرين سو كافرة يعني سو كافرة أي حلقة حبس الله قد يقول تير كالوصو حري فمر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال صامري ثمام تير كحرين أي صامري تيرك مسجد كثير كم إذا سوى كحرا أي صومر النبي عليه الصلاة والسلام فقال مكاسو النبي حويري ماذا عندك يا ثمامة محا أكت هذا ثمامة فالور محا حيسابه محا أكت هذا بل يقور قال عندي خير يا محمد سوى تيرك كحرا أي خير بأكت إذا أهو شر أكت إذا مطال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت هذا الكاس أي إسرائيل وحويل محمد الخير بأكت إذي أن ليه إن تقتل هداء دي ليسه بمعنى هداء لي دي ليسوي تقتل وحد دي ليسا تقتل وحد دي ليسا ذا دم من بيك وصاحب أهو ديك له أي دي ليسا مركو حكم إذا معاني لأي إشكوشك شيغان يعني من بيك له أي دي ليسا يو ولي أردنا ويهداء دي شخ تضيي أريبا لي هاي ويا وإن تنعم هداد نعم يسو وآد أني إسككي ديسانا تنعم على شاكر مت شكرين أيوه وناجا أدوك شأبا القد كيدي لا إيمان أيوه أياد مارك أنعم يسو وسيد ديسي هدادا إدلين وفرح إيقا قادنا وانكاد شكرين أيوه ويوحي عادقو سميسو وإن كنت تريد المال هذه آد وحا أميق اللي إيسو قفا شيء حولدون أي تهينا مد حولدون آتهي وإن كنت هذه آتهي تريد المال حول مد دون أي هداتهي فسأل محمد ويديسو إلا أضيقا بقبيل ويقول عدا حكومه تعطى والغسين منه مالكي ما شئت وحي آدون تبا حقي سلقا سينيا انت آشي قتال الغسيني هذا حول ربت وحا إيسو حرت حولتهينا شاق حولها والغسين marku intaas daba dhigay nabiga uma jawaabinay fatarakahu uu ka tagay asagoo tiirkiisa ku xiran thumma marra bihi fi al-yawm al-thani malinki labaad buu haddana nabiga soo maray isagoo tiirkiisa ugu xiran wadaara nafsu al-hadithi warkii dhaxmaray ayaa labadooda dhex wareegay yaani waxa yaani hadalkii isku cilciliyeen ki hadda aan soo sheegnay oo kale nafsu al-hadith baa dhexdooda ay isku cilciliyeen weeyaan nabiga hadalkii buu yiri maada indaka ya fimaama markaas uu asna intii oo kale ku jawaabay weeyaan thumma al-yawm al-thalitha thumma marra bihi al-yawm al-thalitha maariki sadexaad buu soo maray kadalika sidii oo kale hadalkii buu ku yiri sidii oo kale buu isna ugu jawaabay weeyaan markuu inta jawaabta bixiyo maalinta saddexaad uu xiran yahay buu faqaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atliqu thumaamata thumaama iska sii daaya xariga ka fura hala daaya buu yidhi waa iska daaya waa ninka usoo qasday inuu dilo nabiga inuu dilo usoo qasday weeyaan fa atlaquuhu way sii daayeen xariggii baa laga furay markii la sii daayay wuxuu arkay dhaqanka uu nebigu kula dhaqmayo iyo islaamnimada iyo wixii intuu masaajidka joogay diin badan iyo khayr fara badan buu arkay oo nebiga asxaabadiisa wax badan uu ku ogaaday weeyaan markaasuu markii la sii daayay faqtasala wa aslama waa tegey faqtasala wuu soo qubaystay wa aslama wuuna islaamay diinta islaamka buu qaatay weeyaan waqaala markaasuu wuxuu yidhi wallaahi allaan ku dhaartay maa kaana calaa dahri alardi min wajhin abqadu ilaya min wajhi faqad asbaxa wajhuka axaba alwujuuhi ilaya wallaahi allaan ku dhaartay maa kaana ma uusan ahayn calaa dahri alardi dhulka korkiisa axad saaran yacni ma dhulka korkiisa min wajhin weji ma jirin oo dhulka korkiisa ah wejigaasoo abqadu la nacayb badan yahay ilaya aniga min wejika adiga wejigaaga la iga nacayb badan yahay ma jirin buu yidhi yacni dadka ardada korkeeda saaran qof aan kaa nacbaan badan ahay ma aysan jirin buu yidhi markaygii hore weeyaan faqad asbaxa wajhuka marka wejigaadi wuxuu noqday maantay axaba alwujuuhi ilaya wejiyada midka loogu jacaylka badan yahay ayaad maanta noqotay weeyaan adaan kuu jacayl badan ummadoo dhan ba adaan kaa jeclahay buu leeyay wa wallaahi allaan ku dhaartay maa kaana ma uusan ahayn calaa wajhi alardi dhulka korkiisa min diinin diin oo dad ay ictiqaadiyaan ay qaataan ma ayan jirin diinkaasoo abqadu la nacayb badan yahay ilaya aniga min diinika diintaadana diin laga nacayb badan yahay ma aynan jirin xaggayga buy diimaha ardada korkeeda ah taadan ugu nacayb badnaa weeyaan faqad asbaxa diinuka maanta diinkaagii wuxuu noqday axaba aladyaani ilaya diimaha midda loogu jacayl badan yahayna diinkaada buu noqday yacni saddexdii maalmood oo tiirkaa ku xirnaa mucaamaladii lala mucaamalooday iyo dhaqankii islaamnimadii oo dadkaa ku arkay ayuu ninkana ku soo islaamay weeyaan sidaas buu xaalkiisa ahaa weeyaan marka markii ninkaas yacni thumaama uu islaamay wuxuu hadalkiisa ku daray sida kutubta kale ay sheegaan waxaa isoo qabtay buu yidhi fardahaadi baa isoo qabsaday anigoo inaan cumraysta rabo marka yacni anoo cumro u socday isoo qabteene waxaan rabaa inaan cumro aaday ifasax buu yidhi rasuulku ku yidhi markaasuu nebiga fasaxay maadaama markii horeba cumro usoo baxay inta cumraysta inuu nebiga soo dilana uu rabay ayuu nebiga marka wuxuu yidhi aad cumradaadii u fasaxay weeyaan wa fi lcawdati soo laabashadii yuu dhahaba thumaamatu ilaa maka yacni madiine markuu ka soo noqday soo laabadkii madiine uu ka soo laabtay yuu dhahaba ayuu aaday thumaamatu ninka thumaamo la yidhaahda ilaa makata makuu aaday muctamiran isagoo cumraysanaya isagoo mid cumraysanaya ah ayuu halkaasi aaday wey markuu meeshii tegay falaamathu qurayshun calaa islaamihi waxay maqleen thumaama oo oday ahaa oo reeya maamo ahaa inuu islaamay markaasay falaamathu qurayshun quraysh la dagaashay oo ay ku dhaliileen calaa islaamihi islaamnimadiisabay ku dhaliileen ay ku dagaaleen wey waxyaalaha ay yidhaahdeen waxaa ka mid ah yacni sabatiya thumaama bay dhaheen sabatiya thumaama waad leexatay oo diinkee diinkaadii aabayaashaa iyaad ka leexatay markaasuu yidhi laa wallaahi walaakinii aslamtu maca muxamadi sala allahu calayh wasalam saabi ma ihiye nin ii shaymaahiye waan islaamay nabi maxamed baana la islaamay buu yidhi diinkii saxda aan qaatay buu faqaala markay ay tahdiideen oo ay la dagaalameen ayuu wuxuu ku yidhi wallaahi الله بان كدارتي لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الهي بان كدارتي لا ياتيكم دين ايمان ماي من اليمامه ماشي يمامه اللي يراها اذن كغه ايمان مايسو حبه حنطه قمدي هل حبه او قمديه اذن كغه ما ايمانيسو حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي الله محمد او يدين او غلاده واذن كمنعنا يا ابو محاير المشركين باتين وحي يقول ان دريسان ودين الاسلام كان قاتاي marka odagii magaalada yamama aan ahay maadaama aan ahay qamadiga dhulkaas oo maka uga inaan jiray oo looga keenay jiray marka wuxuu leeyahay hal xabo oo qamadiyihi halka idin kaga imaamay waa idin ka joojinayaa wuu fala man sarafa markuu laabtayo samaama markuu yamama tagi ayu manaa bay' al-hinta li ahli makkah wuxuu u diiday oo ka manciyay bay' al-hinta qamadidi bay'eedi ayu li ahli makkah oo u diiday reer makkah in laga gado ayu u diiday weeyaan kolkaasi fajahadu يعني وي وي دبتودين محير ماشي قمديه كهل جيرين وهلكا وي دلكودن دل او بيره كبخاهي بيره اي كبخدما وا دغخ وي سدا درتيد فجهد وي دبتودين او عنا لان با كدعدي وي حتى كتبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي عليه الصلاه والسلام اي ورقد قورين يسالونه ايغه وي ديناي قريش با ورقد قريش بأرحامهم رحم كودا اي نبي كوي ديسان اي قرابنمدا كدخايسو اي نبي كوي ديسانيان ان يكتب انه نبي قرى الرساله الى ثمامه ابن اثال انه ورقد قرى يسمح انه هو اوغلاده اسغو اوغلانيو بيع الطعام لهم راشينكي اني كايديان او قمخي اي قمديغي اني كغدانا اي نبي شفاعه اي ويديستين صلوات الله والسلام عليه yaani quraysh oo inta arko dib aan nabiga u geysatay oo maka ka soo saartay saxaabadiisa asaga maka ku dhibay haddana madiina uga baxsan waayay intaas oo cadawgoodii soo raacay maana intaas oo dhibaato u geystay haddana raximkii iyo qaraabnimadii ayay waydiisteen inuu ku maarto nabiga ku xiriiriyo si ay raashin dadka uga helaan nabigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam cadawgeedii baad ahaydeene wax aan shafaaca idiin sameynay laba arka ma dhihin ففعل صلى الله عليه وسلم نبينا واو سميهي ارنتاسي وها ويه يعني ثمامه وورقد قري اوليه ددكاسي بل ايغونا كايبي وها اي ربان او اوغلو مركاسو سدا او نبي اوو قري صلوات الله والسلام عليه تذكيباته لما دين مركا وهي تسيسا تسامحا اي جعليسين تدك الدين تلا جعليسيه دقن نبينا سلو اها صلوات الله والسلام عليه وياه هلكاسنا قصدي ثمامة أيام قصر بحني ويان غزوة بني اللحيان وقعدي أرمت سدحات أي دعضي وحوية وقبيل كبني اللحيان ليلة هذا دولمات كي لقود دولي دولدي لقود دولي غزوة يذيب شيخ كورم غزوة يسرية نهراء سوكال براني عيدا ككلي يهدوني هاو سنبق الراعين عدد كيس انتو دونا بحن نقضب سرية بالأورنية لكن مركو النبي الراعو وحوى وغزو بالإلادة مركو تيخر سرية باليري تنوح على ليه هاي غزو بالغو مقع عابيوية غزوة بني اللحيان بني اللحيان هي بني اللحيان لبدا بوالي للام كالو كور بيقل لهوس بيقل خران صومرني بني اللحيان وحي أهايين لما كي ماشي رجيع ليره هذا صحابة يطبن كأها الله دري يعني يرهلين القران كاين برايان يدين كهنا فهمسيين غدر كو سميهي او غبخاي بلانتا ميشنا كل اي قارن يبسدي دكاس اي اهي بنو الحيان قبيل بنو الحيان ليرادا هم الذين كوي وي هم ايغو الذين كوي وي كانوا اها قتل المسلمين مسلمين تكوي لايي ديلي بالرجيع ناس الرجيع ليرادا كو ديلي اي اهي وكانوا قبيل كاس بني الحيان ليرادا متوغلين كو كفر سن او اد او فوق اي اهايين في الحجازي حجاز بقليل كاس الدات سنايين الى حدود عصفان مقاله يعني مارت محافظه اما تولد عصفان ليراده لا غارو ايغا فرسد او ميشاس دغن ويان دول كاس ولا دغيه عصفان ما وحال يرهله وميل مكه اجرت 80 كيلومتر اجرت ويان مكه المكرمه ب 80 كيلومتر اجرت ويان ila xuduuda sidaasayeen ay ku firirsayeen weeyaan marka nabiga markay dadkii saxaabadii laayeen horey kaga ma duulin ما هو نكاك دورين هرية دبوا أدكتي فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم نبي هو دب لغي أمرهم أرن كود دبوا أدكتي مركي أي صحابة الله ينفرعوا كما دورين حتى إذا تخاذلت الأحزاب مركي أي إسفوجيين أحزاب تأسسوبة هايستي ووتما أن النبي هو كحسلي وكنك هذي ألا من الأعداء عدو جيسو كنك هذي بو استعمل على المدينة ابن أم مكتوم مدينة أي وضحوا مضحوا قد لغي عبد الله بن أم مكتوم ومضحوا قد لغي مركي غزوة أسقى الراعي وإلى كل كودي بني الأحيان أي أسعد النبي قوين مركو مدينة قد لغي وخرج إليه أيق أي سوء هذا بني الأحيان بو النبي سوء هذا في ربيع الأول بش الربيع الأول اللي يرهده أي نصاب حي يعني أوه يعني سنة السادسة من الهجرة سنة كي لحاد وهجرة أي سوء هذا نكا بني الأحيان بو سوء هذا محوة مركة في 200 من الصحابة لبب قل وصحابة كمدة لحظة أسقوا أهل صوتي عيد لبب قل أهل النبي صوتي ومعهم وحين كروتين ولجري 20 فرسا لبعتم فرس نوائي وتين ويانا وأسرع سير إليهم نبي الصعد كي أيو ددجي إليهم إلى بني الأحيان يعني وحو آد بوو ددجيو سوركي سأوصل أبحن حال ضد مسافر هدو حوضان نقادو محمد بعد كسوة صعدان لوركي بابحي ضد مسافر أنت أركان بكفر مري كران أي وركي قارسين كران مركا أيقون خبر دار إنو ككر بعبو الربا النبي عليه الصلاة والسلام وأسرع السيرة صعدك أيو ددجي إليهم إلى بني الأحيان أيو ددجي حتى بلغ إلى أقاره بطن غران واد بين أمج وعصفان يعني وادي اللي يراهده غران اللي يراهده إلى أقاره حتى بلغ إلى أقاره بطن غران غران وادي اللي يراهده إلى أقاره يعني واد وادي ويغرانك بين أمج وعصفان ماشي أمج اللي يراهده إيه مقالة عصفان اللي يراهده لحنا يدعيون كي الله مركا إلى مكوب أسود وادي ونبي هلك أسود حيث كان ماشي أو أها وادي قاسبة مصاب أصحابه أصحابه سماشي لغو أصيبي ولغو اللايي صحابه ماشي لغو دلي إلى أهلك أسود النبي عليه الصلاة والسلام مركي صحابة اسماعيل يقول لا يؤتي بو فترحم عليهم صحابة أن حريص دلبي أن حريصتي وإلهي ودعا لهم أن رب أبري سبحانه وتعالى صحابة ماشاس يقول لا أي نبي أن حريصتي مركاس ومارتي أن دعي رب أبري سبحانه وتعالى وين. وأقام في ذلك المكان يومين ماشاس أو غران بطن غران ليرهلا وذيك علوشي سه أي وحو فديي ذلك وأقام وون نقاذي في ذلك المكان هلكاس أي وكون نقاذي يومين لبما الموت بوكون نقاذي النبي عليه الصلاة والسلام قبيل في مركب بني الأحيان حال كود السيبون نقاذي مركب نبي ماشي وذي قويمت أما بني الأحيان قبيل بني الأحيان ليرهلا ففروا ويعررين في رؤوس الجبال بورها أي مارة قلين مدحيدو ذي أذي يعني رؤوس ذي قلين بوره بكو عرروي فلم يجد منهم أحدا نبي مؤو ننهرين من أي كميدة مؤو سنهلوا وضبنت كل قدوة بحصدينوي وأرسل 10 فوارس إلى عصفان نبي مركو بني الأحيان أي كالعررين وسوح بهينين أي مركا وحو سميي وحو دري طبعا فردولي أهو دري طبعاً إن فردوذته أيودر وأرسل النبي وحودر يعني 10 فوارس طبعاً فردولي وفرد صارا أيو إلى عصفان ما يش عصفان إلى هذا أودري وما كسبت كم كيلومتر أجر تويا أيو أودري ما هو أودري لتسمع بهم قريش قريش إنا مقشه إما تكلم محمد عيد الفيسي إنا ما يش عصي جوجان عصفان جوجان إنا مارت أو مقلان لتسمع بهم يعني النبي صحابة يسي إني مقلان قريش قريش وكلها فيداخلهم الرعب أرجح مكاس أوغله أو أي بقان محمد باب يزور يدهان فذهبوا مركاسي وحي آذين يعني صحابة لدري ويتغين إلى كراع الغميم ماشي كراع الغميم اللي يرهدها أي تغين ويهدها marka waa ismu mawdic oo u dhaxeeya meel bayna makkah wal madina ayaa la yiraahdaa waliba maarta meel usfaan tii loo diray 8 meel ka sokeyso oo dhanka madina ka soo xigta halkaas ayay gaareen quraacul ghamimka halkaas ay ku taala usfaan bay 8 yaani waxa u jirtaa 8 meel bay u jirtaa weeyaan ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عيدك مركو هلكا قاري وقريش أي مقش النبي محمد أصحاب في سبا ماشا سوى قاري وحوضا عبسي أي قشي أي عيدك اسكسر نقضين النبي ماشا جوغي أي أوي مادين ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قول الله بطي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مدينة قول الله بطي بعد أن غاب عنها مركو مدينة كما قناد بذي 14 ليلة يعني أفر يطبنها بين مركو مدينة كم مقنا لو أسبوع بو كم مقنا تبدأ يدبو مدينة كلها بطي النبي عليه الصلاة والسلام مركو ما يشعر سواحد دقال وكدعي ما ينجر قبيل كبير الأحيان اللي قدوا لي وكلا عررين بورهي قلان كبعدنا قريش أم بحوضان لقصة السمية استفزاز وحل إلى هذو إيا أرقق حزقرين إيا لقصة السمية ويا مدى أفراد وأعماش النبي أوقبت بعد قريضه بعد غزوة قريضه مدى أفراد وسرية العيس ماشى عيس اللي يراهدو عيدا كأو النبي قدر عليه الصلاة والسلام إيه وإسلام أبي العاص أبي العاص بن الربيع من كان اللي يراهدا إسلام الدين أو إسلامي أبي العاص كان زوجي زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أها زينب ذي النبي الله محمد قربي سي أحي رضي الله عنها من كذي أها إسلام الدعو إسلامي أي عنوان كان نوغد بغي مرك عيس ماشي اللي يرهده بعد التوادي قده يعني ماشي ينبع اللي يرهده أكتي ذا أيو كي الله سريدا مركا زيد بن حارثة أيام ضحل وقد بغي وحونا نبي وقاذي قريش أور أي لهاي بو تجارعه الشام كإيمانيسي إني هلك كسو آدنتهاي مركا سيدا درتي يا بقلي تضباطا عيدنا بلو ديبي لقدر مدحل وقد بغي زيد بن حارثة ناشاسي مركا حوله قريش أي لهاي إي وقوتها وين سوقر سبين إلى أي نبي وكان عليه الصلاة والسلام مركب مصنف كحولية رحمه الله في جماد الأولى مش الجماد الأولى لإرهده نحذي إذا سنة السادسة من الهجرة سنة كي لحاد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام نحذي إذا بو أرسل دري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألا وحو دري زيد بن حارثة زيد بن حارثة صحابي قاس أيو دري إلى العيس ماشي عيس لإرهده أيو دري ويا أسقو أهفي 170 راكبا يعني بقول يتضباطا يعني أيغو ركوب وته وأنا النبلي أحين أيو دروا حساري قابيد وته ودري ويا يعترضون إني كهر تقان وحلك أبهر تقان عيرا أور أو مارتي لقريش القريش لا ذهي عيرا أور أو لقريش القريش أي لا ذهو قادمة من الشام شامنا كإيماني سي تجارة ذي قناعسي ذي شام كإيماني إني هلك أغهر تقان أي بقول تدبات كاسو النبي أدري صحابة ذا كان يرأسها أور تاس أو شام كإيماني سي قريش أي لهي كان يرأسها وحام مدحوها أبو العاص بن الربيع نك أبو العاص بن الربيع اللي يرهده أو أها زوج بنت رسول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جبت إيسا نك ذي أهاوي يعني أبو العاص حققنا هاي مشركين تي مشرك بوها زينب أبو قبل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز واتي أو غزوة بدر دتك دقالك صور قريب وكجري وقريش صور راعي دتك لقفا شيب وكجري واتان صور مرني قبل ديس مركز واتي أيضا زينب حق جوكتو أي وحي لغفرنا في ديدي أي صور درتي كوشي أي يعني لحيد خديجة بنت خويلد وأيضا أي سيسي أي كسو درتي كسو درتي حوله أبو العاص لغفرنا واتان فرو صور مرني مركو النبي أركي كوشي خديجة إلى هانجلتو قبل هذا أي سيسينا واتي أو مارتي أن حريص الرحمة إي مارتي كالقعلاء قلبك أقلي مركو خديجة سعطوستي مركاسنا أو حوله أعليي أبو العاص لكن شرط اللغوسيي إلا سي دايو لكن بشرط إنو زينب صوفة صحاء سعوزو جروتو شرط قاس واتي إلا لقل مورفوني شرط زينب وصادري أسيقوا لكن شرك قيسو باقي كوآ إلى وقت كان لجوغو شرك قاسو باقي كوآ هاويا ciidanka marka asaga awrta asaga tijaradan madax ka ahaayo wateeyeen markii uu meeshaas joogay ayay saxaabadii la kulmeen markii la kulmeenna fa akhadaha muslimuuna awrti waxa qabsaday dadka muslimiinta ahaaba qabsaday wa akhadu ma fiha xooli ay wateen oo dhan muslimiinta soo qaadatay wa asaru rijalaha ragii waday awrtaasna way soo wada qafashay muslimiinti 170 kii zeed min haadith awti ayaa xoolahoodii iyo ragiiba isku soo qabtay laakiin wa aflata abul aas abul aas ibn rabi' asagu waa baxsaday dadkii la qabtay ma wana noqonin waa ka baxsaday laakiin intii kale taba la soo qabsaday awrta la socotay isagoo madax u ahaa waa carro waafaqada muslimiinta ma iyan qaban laakiin abul aas markiiba markuu baxsaday ma kan ma aadi qaylaqaan ma uusan geeyin oo ma oran xoolihii maxamed ba qaatay soo baxay ma uusan oranin toos madiina uu aaday nabigu aaday calayhi salaatu wasalaam maadaama xaaskiisii gabadhii nabiga ay ahayd shafaaco inuu ka raadsado halkaas ayuu u orday oo maarta madiina buu aaday weeyaan wa aflata abul aas abul aas baa baxsaday oo muslimiinta ayan qabsanin fajaa ila madiina madiina buu markay yimid asagoo isqarinay madiina soo galay wastajaara bi zainaba zainaba oo bintu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ayuuna magan galay ayadoo magan galo yiri badbaadi adaan magan ku ahay zainaba waa badbaadisay marka hadii muslimiinta qof kamidihi oo qof yaani gaal ah oo badbaadiyo muslimiinta kale kuma xadgudbaa waa sidaa wey hebel aanu amaankayga ku jira haddaa tiraahdo in lagu xadgudbaayo waa xaaraamu nabigiyo saxaabadiisii gabadhiisa badbaadada ay badbaadisay way aqbaleen salawaatullahi wasalaamu calayh ma aynan taabanin wey isla markaas badbaadada keliya kuma sinaanine abul caas wuxuu sameeyey wasa'alaha zaynabu waxay weydiistay an tatluba min rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam inay nabiga ka talabto oy ka doonto an yarudda calayhi inuu abul caas nabiga u soo celiyo amwaal alciiri xoolihii awrtaas ay wadatay oo dhan in loo soo celiyana inay ka talabto nabiga ay ka doonto ayuu ka codsaday weyn wuxuu yidhi haddaa markii badbaadisay waxaan kaa codsanayaa inaad u tagto nabiga oo aad yacni maarata xoolihii ee muslimiintu soo qaateen inuu ii soo celiyo inaa ii weydiiso baan doonayaa sidaasuu ku yidhi fafacal zaynaba way samaysay arrintii way fulisay way tagtay nabiga u tagtay rasuulka ilaahay oo waxay tidhi ninkii wuxuu dalbayaa xoolihiis in loo soo celiyo nabigana calayhi salaatu wasalaam markii baa u celiyey waradda calayhi wa u celiyey abul caas ayuu nabigu u celiyey kulla shayin wax kasta kulligii xoolihii lasoo qaatay oo dhan waa u celiyey weeyaan الصغير كي يرى والكبير كي وينا والقليل وحير والكثير وحبدا وحل قرب تملا وحي أي مسلمين تساقر تانو دن أبو العاس وأن لو علي وحال الواقع حول هذا وأن لبسيه مرهد قبل النبي قال سوى مغن قلي أو أي مغن قلي ثم هذا أي نبي أغشف عذين حوله لو علي نبي قوى كي يلي صلوات الله وسلام عليه مركا حقي لقفاشين ولوسي دايي ويا وكان ابو العاص ابو العاص وحوها او نبي غبدي سنكي قبي جريا من رجال مكه مكه رجيدا المعدودين فرق ترسكه اي كمد اها تجاره حق غنعسيا تدك تجارته او يعني غانته لو فيقو لو فرفيقو اي كمد اها ومالا حق حولهنا حق حولها لو تلمامو كمد اها وامانه حق امانتنا من يعني ضد من امانه بدن ايها قال بها اهاده فرجع الى مكه ابو العاص ونقضي اسوا خولهي ودو ايو مكه ونقضي وادى الامانات الى اهلها حولها ان امانه سو قاده بيد اسا مسؤول كاهي وادى الامانات امانوينكي او خولهي او ودي ايو غتاي الى اهلها ددكيدي بو ديبايو قلو ولب خولهي اي لهي ايو كلا سيسيي وي مركو سيي wuxuu ogeeyay dabaal in loo galay mucaamalo fiican lagu la dhaqmay markaas uu suma aslama asagoo ma ka joogabo islaamay wa haajara markaas uu soo hijroodo madiina uu soo aaday abul caas ibn rabiic weeyaan marka uu soo hijroodo uu yimid حاس قبلي أو قبي جري أو لكل جيينا أي جوتو إلا مسلم يقال بكليهين فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وو عليه على أبي العاص وو علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال له زينب قبلي زينب أحيد أيو أبو العاص وو علي بالنكاح الأول نكاح هراء أو هراء شركة مركة كجيران اسمه قبيل أيون وو علي مدعس الله مصمينين وياه مدعس الله مصمينين محايل مركاسي سيد الشيخ بنو شاقي دونه آياته تحريمين إن مسلمين يقالدوا أي إسقور سنكرين مشركين تأني إسقور سنكرين آياتها مركا ما ينسود دقين انت ينسود دقين بأحايدو ويا انت ينسود دقين بأحايدو وذلك مركا لقوع لنا النكاح يسيفر لقوع لنا وحوها بعد 3 سنوات ونيف سدح صنو يوح لجيرو قداش يدبا اللوع لي أيوه كلمقنا ونن إي حاسكس أنا لسكو أحي أي النكاح يسيخوري وشركي اسكوك بجيرين با النبي أو وعو لي قبل يسيوي مركا آيادها سحولي ولم تكن معي نهي آية التحريم المسلمات قبلها مسلمات كأ آية دي كحرميسي على الكفار قال هذا كحرميسي ما أين أهين نزلت من سودفتي إلى ذلك الوقت وقت قاس إلى لقسو قار ما أي سودة جنويا فكان النكاح مرك النكاح أبو العاص إيا زينب وحوها باقيا على حاله حالة يسميتكم باقي بوها أصبحنا ما أولا صفر إنه قبل أن يدري صادرون باليري مركز صادرين أصبح شركة يسوكو حريويا مركا يعني وحوى يقور عصب إنه بحمره مشركين تا يقمار تدك قبلها مسلمات كا إلهي القرآن كوكر يا سبحانه وتعالى في سورة البقرة الله حوليه ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم يعني قبر مسلمة أي مشرك مر رسول قال ما هي إزبور سلام ويا قبر مسلمة حتى نك كتابي لا نقول سنكر كتابي هذو هي قبر مسلمة الله ما أقوله قال أصدقاء لكن رجع كتابياته ولا أقول يا إني قول سلام مسلمين تأه تاوين عكس قال سجل مركب قبر مسلمة يعني إلا يرى قال هبل قبر أو يهودي أما قال هبل النصراني قبل يرى وقبل لما ده وكذب يستاوي ما نكح ما أنصح نكح عليه ذا وإحنا نكح بحد الأصيح كرام يجروه مركب تاوحي أهيد انتين آيادها ان تحريم كأين سودقين آية في سورة الممتحن كجرتنا آية الامتحان الله حليه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نكاح مركا أيقنا حلال أماها رقنا حلال أمان نقنا دمركنا حلال أمان نقنا مايا مركا ويكالا قوضي نكاحو ذي وقوضي مربا هذي قبل صلى الله عليه وسلم نكا مشرقا ويكالا تقين ويا هذا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة سرايا خلال هذه الفترة هذا الأمر هذا أرك كاوي أصوشيقني سرايات كاسو نبي قدري وقد أرسل وحو كلو نبي قدري وقد أرسل وحو دري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قال لي عدة سرايا إذا مكة أيو دري خلال هذه الفترة مددها ستي لقجري أيو دري يعني مددها ستحلي إذا أيو دري كان لها يعني سرايات كاسنا وحي لها ين أو أسق ناضي أثر بالغ يعني الراد آد وحي البر أي وحي كلها ين سرايات إذا ماذا نبي ذري جري في كبح جماح العدو عدوك كبر كيسة إيا ماركتي مدح عليه كيسة جبنتي سل الجميلية علمتي سل عليو أي أثر آد ياد راد بر أي كلها ويا يعني أرن آد وحي البر أي كلها إن بدن أو كفار إسقاقاديسي أو أود شيغانيسي أيو إله سبحانه وتعالى إذا مضاس أو نبي قدري سراياك أو دري أيو كباب أيو كبير كجبيوني إيو إخماد شره شرتي سد من تيسا أيو كسب نيدوي إيو استتباب الأمن واستتباب الأمن أمن يعني أمانك سبناشيه أو سبناده إيو بست السلام بدبالده أولا في ذيوه إلى أماكن بعيدة نال فربضاً وآد أفض أماكن فربضاً وآد أفض إن أمانك يذل السقوق ayaa ma aragtay ay arinta asar badan leeyahay ciidamada nabiga uu diray turuqdiiba aamin ku noqday oo wadooyinkii dadka caadi u mari jireen gaalo badan oo muslimiinta tahdiid ku haysay waa maarta madaxa laga jabiyay oo kibirkoodii baaba'ay marka arimahaas yaani saraayad badan oo san hadda sheekhu sheegin ayaa jiray oo afartan kaliya aanan ahayn weeyaan markaasuu sheekhu wuxuu ishaarayaa qisada soo socoto oo bani mustaliq lagu duulayo sababka keenay buu meesha loogu ishaaray thumma nuqila ilayhi sallallahu alayhi wa sallam nabiga waxaa loo soo guuriyay oo loo keenay yaani war ahaan lagu soo gaarsiiyay ma shay baa la soo gaarsiiyay adda keensaday oo ku bixiyay ila qiyaamihi nabiga inuu u kaco oo u istaago bighaswati bani mustaliq qabiilka bani mustaliq la yidhaahda duulimaadka lagu duulo wax yacni keeno war keeno inuu nabigu ku duulo sabab keenay ayaa nabiga lasoo gaarsiiyey salawaatullahi wasalaamu calayhi oo waxa weeyaan nimanka bani mustaliq baa isku urursaday oo isku urursaday inay nabiga oo si aad lama filaan ah inay ku soo weeraraan ayay maaragtay isku baxaysteen way isku urursadeen qisadii baa loo keenay markii loo keenay nabiga wuxuu diray saxaabadiisa nin ka mid a buu diray oo yidhi warkaa isoo gaaray bal marka hore noo soo hubi waa la soo hubiyey inay run tahay markuu ogaadeena wuuba ku kadiyey nabiga kaga hormaray calayhi salaatu wasalaam ghazwatu bani mustaliq wahiya ghazwatu lmuraysiic غزوتان وحال يراهدا غزوة بني المصطلق وحان اللي يراهدا ماشي أي كد عظيم عيل مريسيع اللي يراهدو قرب بني المصطلق أي لهايين أيون النبي قد تقي دقال كون حل كاسو كد عيويا غزوة بني المصطلق رب بني المصطلق دولي ماكي اللي قدولي إيه وغزوة المريسيع مريسيع وعيل كمقعيسي ماشي بيها أي مريسيع اللي يراهدا sanada marka waxa la yiraahdaa ay dhacday bishii shacbaan isla sanadkii lixaad ayay qaswadaana dhacday oo nabiga uu ku duulay bani mustaliq uu ku duulay weeyaan bani mustaliq farcun min qabiilati khuzaac bani mustaliq qabiilada la yiraahdaa waa farcun laan oo min qabiilati khuzaac ree khuzaaca qabiilka liya qabiilka weyn laan ka mid ah weeye yacni jufo ka mid ah koox qabiil ka mid ah weeyaan khuzaacana nabiga ay taabacsanayd badankeeda qabiilatu khuzaaca mushrigooda iyo muslimkoodaba nabigay wada taageeri jireen salawaatullahi wasalaamu calayh intooda badan ilaa kooxdan mooye wa kaanat caamatu butuuni khuzaaca qabiilada khuzaaca la yidhaahdaa lafaheeda iyo jufooyinka ay ka kooban tahay badankoodu waxay ahaayeen mumaali'iina lirasuuli illahi sala alayhi wasalam yacni musaacidiina wa mucaawiniina lahu sala allahu calayhi wasalam nebiga kuwa saacido oo u kaalmeeyo oo maaragtay dhinac walbaba ka saacido mushrikiinta kale nebigay kala safan jireen calayhi salaatu wasalaam naasixiina lahu nebigana kuwa naasixiin uu ahaayeen u nasixayn jiray ayay ahaayeen weeyaan niman aad dad nebiga ugu nasaxayn jireenna way ahaayeen oo wanaagga kala talin jiray dhinac walbaba ayagoo mushrikiina bay nebiga iyo saxaabadiisa jeclaayeen walaakin kaana hada alfarcu laakiinse kooxdan laantan ama jufadan oo minha khusaaco ka midihi waxay ahayd mumaali'an liqurayshin quraysh mid saacido oo u kaalmayso ayay ahayd weeyaan quraysh bay taageeri jireen qoladan la yidhaahdo bani mustaliq la yidhaahdo waqad nuqila waxaa loo soo guuriyey nebiga oo loo soo raray ilaa rasuuli illahi sal alayh wasalam rasuulka alle waxaa loo soo guuriyey lasoo gaarsiiyey annahum bani lmustaliq yastaciduuna inay diyaargaroobayaan liqitaalihi nabiga la dagaalankiisa inay u diyaargaroobayaan inay rabaan inay nebiga kusoo duulaan oo la dagaalamaan marka isticdaadkii bay ku jiraan iyo isdiyaarintii ayaa nebiga lasoo gaarsiiyey nabiga markiiba warka kuma duuline wuu hubsaday fabacata buraydat bnu lxusayb ninkee la yidhaha buraydat bnu lxusayb ayuu diray oo bani lmustaliq buu u diray litaxqiiqi hada alkhabar warkaas xaqiiq inuu hubsashadiisa warkaa hubsashadiisa darteed ayuuna u diray weeye soo hubsa buu yidhi warka la sheegaayo noo soo hubi ma run baa mise waa been burayda meeshii buu tegay akhbaartii buu raarraadiyey waa soo noqday fata'akkada ladayhi sixatuhu fata'akkada waxaa xoogaystay oo xaqiiqo noqday yacni ladayhi nebiga agtiisa sixatahu warkaas runnimadiisa ayaa nebiga agtiisa yacni ku adkaatay ku xoogowday weeyaan aad bay inay soo weerari doonaan ayaa muta'akkid noqotay aad u xoogaysatay markuu ogaaday markii ciidankiisu nabiga diyaarsaday fastaamala cala madina madina ayuu wuxuu madax uga dhigay Zayd ibn Haritha زيد بن حارثة أيوم مدح وقصوا لقيه وكسوا تقيه وقيل غيره والإلهة ما زيد بن حارثة ما هي قفكلوا وقصوا لقيه سيدا مثلا أبو ذر الغفارية وكاليتبه رواية فقار شيئا صحابي كلي شيئا يعني أليو مدهم بوقصوا تقيه أما زيد بن حارثة هم نقضى أبو ذر أما غير كي نتكو دونبه هم نقضيه يعني مدينة نقفوا مدح وقصوا لقيه وأسرع في الخروج إليهم وأسرع ودك دق النبي في الخروج بحيتان إليهم إلى بر المصطلق وصبحه أي سودك دق ليباغتهم بالهجوم إنه ككذيو ورك ور لما فلان إنه ككاذو أي أصبح حيويا ومعه النبي وحلجري 700 من الصحابة ومعه النبي معيس أيضو أيتهي 700 من الصحابة تضبط قلع صحابة يساء أي بر المصطلق صوته وكسود وكان بل المصطلق قبيل كالليل أهدنا وحي أهايين نازلين كودك على ماء عيل بيد جنايين أو يسمى لهم مقعاده بالمريسيعي مقع مريسيع ليل أهده أي دقنايين أو كتال من ناحية قديد ماشي قديد ليل أهده جهد إذا أي كتال إلى الساحلي حلقة بحر الأحمر يعني بدا عص حيث هذا حق هذا أي جرين بنكاس أي جرين قديد حق هذا أي دقنايين ويا مركا عالكا مريسيعنا هالكاس ومارك كوي اللي ويا مركا دكاس بن مستلقنا نينك اللي يرى هذا حارث ابن أبي الضرار أي مدحوها قائد كودي أها ومدحوها ويا تقال كان أستقع الأولين يوم فأغار عليهم نبي مركو ماشيين فأغار عليهم وويرري بني مستلق بويرري وهم أيقنا غارون كوى مارك ويرري نبي أيهين هم أيق لفتو ذي أي ربان إنه مغطي على نبي ويرران أي دونيين مارك اللبذي عيدن بأسكفر يمدون فقتل بعضهم نبي وحود لي نبي عليه الصلاة والسلام بعضهم قاركود بود لي ودقال كي والله قعد كاذيوي وصبى ذراريهم عرورتو ذينا وأصوق فاشي وأخذ أموالهم حولهو ذينا وأقاتي وذلك مركز ودقال كاللق لي أو أيها وحنا لقدنا وحنا لقاتي وحيها لليلتين لبها بين أو مضت تكتي من شعبان مش الشعبان اللي يرى هذا لبها بين أو كتكتي سنة السادسة سنة اللحاد أو من الهجرة وقيل سنة الخامسة من الهجرة وحكى لنا إلى سنة كي شراد نوالي إلى هذا وهجرة النبي مركا وقت قاس أي أهيد وقعضا مركا يدعضي مركا يعني مسألة مسألة متفقة معها ذات المؤرخين تاء قارب هذا الوحي إليهم غزوة بني المصطلق تقالبك مدعين تقالب مدعين ساسي إليهم أو يعني وحس كهر ماذا ما بجرين بقاركود ليهم لكن على كل حال رواية أن وحي الشيخ سائن أيقنا ورئيسوهين مسلمين تنعيك الأخر مرين لكن ضد بذن لقصوا قفاشي حول بذن لقصوا هلي رواية أن وحي جرتاويا ابن قيم الجوزي وكان يتوأسه ما أقرأ وحوليه واحدة قالوا ماشا اسكد عيبه ما بجرين بذن ذاتك لو يرري وحي هايين ذاتك بنان كمارك صوفه في أرغو ذي حولي صوفه في أيوم بيئه وحل القرصدي لكن ما أهين دقال مدعين مركيب ذاتك أسوائس بيبين وليه مركا وكان في السبي ذاتك لصوق فاشي مركا دمرك لصوق فاشي وحد إحدى ذو كجري وكمدها جويرية بنت الحارث كبدا جويرية بنت الحارث ابن أبي الدرار وأها رئيس بني المصطلق بل المصطلق منك مدحب أواها كبدا أود علي وحارث ابن أبي الدرار كبدا جويرية اللي يرى هذا أي كم ده هدتك لسوق فاشي فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مركو مديني من أوصوق علي أسقو أو يعني دتك لسوق فاشي وطاهي أيو أعتقها وحو حري جويريه بو حري وتزوجها النبي وغورسدي عليه الصلاه والسلام غورمو غورسدي بعد ان اسلمت marka islaamtay dabadeed oo diinka ay qaadatay ayuu nabiguna marka guursaday oo haaskiisa ay kamid ahayd jweeriyat bint al harith waxay kamid tahay umhaatul mu'miniin ay kamid ahayd weeyaan markii nabiga uu xureeyay جويري او خري او marka nabigu uu guursaday ayaa waxay arkeen saxaabadii dumarka kale haystay oo soo qafashay nabiga iyo gabadha xureey markii arkeen ayaa boqol ahlul baytii kamida rabal mustarif kamida gabdhahoodi ay ayaguna wada xureeyeen weeyaan marba haday nabiga sihir la noqdeen ay nabigiiba la xidideen oo ka guursaday saa darteed ayaguna gabdhii wada xureeyeen buuri fa'taqal muslimuna muslimiinti waxay xureeyeen 100 ahli bayt boqol guri oo min bani mustarif rabal mustarif kamida ahlu yaani ahlkoodi gabdha ay haysteen oo ayaga saraari u ahaay adoomo u ahaa bay wada xureeyeen weeyaan kuwaasoo qad aslamu islaamay way islaameen gabdhahaasna marka islaameen ba way wada xureeyeen wa qaaluu markaas waxay yiraahdeen dadkan reebal mustaliqo la soo qafashay oo hadda aan xureeynay wa ashaaru rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam nabiga xididkiisii weyn marka sidaa darteed maadaama nabiga uu la xididay raggoodii dumarkoodii wixii soo qafaalano dhan ilmahoodii baa wada xur bay yiraahdeen weyn fakaanat marka jweeriya waxay ahayd أعظم النساء بركة حوين كمد أغو بركة بدن بركة أغو وينك بدن تعي أي أحيد على قومها ذاتك يدنا أغو بركة بدن يدون مرهد النبي قرس نيبا ذاتك يدون بل لأجل ذلك اللوح حريي مرك قومك بل المصطلق بركة آب تربدا أي قبضة قرك يدي نبي الله محمد أو قرس دي أي كهلا لأن ذاتك يدون لنبا لوسو حريي لو دايوي تلك هي غزوة بل المصطلق taasi waxa weey waa qaswatu bal mustaliq wi ijaaz anaga soo koobayna ayadoo la soo koobay ijaaz waa soo yareynu mal lama dheereeyna sida ay ahayd looga ma hadinay waan soo gaabinay weeyin laysa fiha dakhleeda ayadoo uu ku jirin ma yustaqrabu wax la qariib sidaba kuma jiro dagaal weyn oo dhacay iyo shida weyn maba isan jirin laakiin waqad khilalaha waxa dakhleeda dhacay intii duulimaadka lagu maqnaa laakiin soo waqad waxa dhacday khilalaha muddadii oo duulimaadka nabiga ku maqnaa xaadifatan laba dhacdo ayaa dhaceen oo muqlimatan aad u xanuun badan oo aad u xanuuniyay dadka muslimiinta istaghallaha ay ka faa'iideysteen almunafiquuna munafiqiintiina ay ka faa'iideysteen taasa dhacday maxay uga faa'iideystay munafiqiinta liitharati alfitani fitnada kicinteedii la kiciyo iyo walintiraabi يعني قص مسلمين تلقصوا في المجتمع المسلم bulshada muslimka in la qaso dirteed oo fitnooyin la dhex dhigaahi daraadeed bay uga faa'iideysteen wa hatta fil bayt an-nabawi ila hatta laga soo gaaro wa hatta fil bayt an-nabawi nabiga gurigiisi hatta dhexdeedii taabatay oo idraab ku sameysay weeyaan wa huma labada xadiis waxa weey al xadiisatu al-ula tanhore waxa weeyaan qawlu ra's al-munafiqina munafiqin tanki madaxda u aha hadalkiisi oo yiri la رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منها الاذل لئن رجعنا حدين نقن الى المدينه مدينه ان الله بن ليخرجن وساري وساري الاعز مثكي شرفت لها منها مدينه وكساريا الاذل مثكي ليتي اي كساريا مركا عزيزك اسا اسكو جيدو عبد الله بن ابي ذليل كان النبي صحابته اسو جيدا ويان وسبب ذلك حضرك سببته كدعي بشيخ نوسي سبب ذلك أرنك سبب كيس وحوي أن رجلا من أو من حلفاء المهاجرين مهاجرين تذكر وذي لبع إسبهيسك الله كمدا أو مهاجرين في كتر سنوي إيه وآخر مدكرا أو من حلفاء الأنصار انصار تقيبتي وذي كتر سنة يا إزدح ماء إسعريري على ماء المريسيعي بيه عيالك مريسيعي اللي يراه ذا أي إسكو عريريين مركز مركز إسعريريين إسقربيين فضرب المهاجري كي مهاجري جاءها باوحو قراعي الأنصارية بو قراعي قول رباحية كدفتيوية وقال مركز الأنصاري نكي أنصاري قال للرباحي باوحو يري يا للأنصار أنصار يسو قرمدوي ووريوي ساسو كلوي وقال المهاجرين مركي أنصار كانوا عيسى مارت ويرتي أي وقال المهاجرين كي مهاجر كان وحو يري يا للمهاجرين إذن كان مهاجرين تي يسو قرمدو إي إمادو ووريوي هذا الكاسو كلوي واجتمع الناس من الطرفين وحاكل مي واجتمع وحاكل من ناس ضد ومن الطرفين اللي بدل نعك كثر سبب أيه مهاجرين قاربة كسب حي وارتي نك أويري نك أصارتين الرقبة كسب حي هذا الكل نك أويري أي كسب حيون فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أوركي مقلي مركي بخروه أودك دقيه أي جيبوا آله فبادرهم بح أودك دقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أودك دقي وقال مكاسو حكيري أبي دعوة الجاهلية ما دعوتي جاهلي قاعد بعد أيريسان أتسكوا عنيسان وأنا بين أذبركم أنا لحدي نجوا رسولك إلهي بجاهلية ذي أظن قنيسان مية لأن يا للمهاجرين يا للأنصار وحكل حمو غضو عصرية كموغت عصبية كموغت تعصبة كموغت يعني مارت قبيالات با كموغت مارك قبيالات داس ونبي قد يديها إن ضد مسلمين لك لسار سارو قولي إلى هذا كان كوح فلانا كان مكوح فلانا أي مارت النبي قد يدي أو كتل ما مدعو الجاهلية وهكذا وحكست كله وضدك مسلمين انت لقد احسن اي قرر اي حزب اي جماعة واحد وانت هم نقطين لقونا بس الولاء والبراء لقونا بس الاسكوة على وضدك كلا اللي قبر النقضاء استقنا الدعوة الجاهلية وقالي حتى ما عكست هالشيء كتلا بيدونا اسمعنا يا كتلي مبادنا المهاجرون والانصار وكتلي مبادن المجري حزب مركة مسلمين كتب احسن اي سو وقاد اهو يرتو عني حزب ايقا هلا صاقلو تدكي كلانا اك علي تنتو مسلمين تدح دي ده عداوات كأبورتو أيضاً أستدعان أمباد مارتي دعوة الجاهلية قفوية ربا تايوي أبي دعوة الجاهلية دا جاهلية ذي يعني مياد اسكبوة عيسان اسكبوية ريسان ويا وأنا أنيون بين أظهركم دحدي لآنا دعوها كتقبوا النبي دعوة الجاهلية كتق فإنها أيضا منتنة من قريس ويا قرن أحوية كبكاب اسكبوا فعاد الناس دكي وين فعاد الناس دكي وين لابتين إلى رشدهم هنوك وذيب النقد يعني دنتو الإسلام لماذا يقرتين وحن أني جاهلة أي أركان فريه كقادين ورجعوا وين كلارت الماشي وعسكوي مدو دقال لما مجنوي وكان جماعة من المنافقين كوح منافقين تكمي به أي وحي أحي قد خرجت في هذه الغزوة دول ما كان أو مستلق بل مستلق بوسو دولي كوسو بحي أول ما ينصب حجرين أنت بدل النبي مصر راعي جرين دولي ما كيسة لكن كان يصب حين يصر راعي لم تخرج من قبله كما عدا كوح صر راعي أو الرئيس كودين أو كمي دي عبد الله بن أبي أو صر راعي ما لنتا كهر ما ينصر راعي بعد ذلك أحد مركو صباحي نال دح مركي لما ري واتوك اللابطي صدح بقالو عيدنا واتو اللابطي رمشان واحد قالوا جرى لما أركي واتحل باب أوي واتوك اللابطي وين ومعهم وحال لجري مركي صباحيين رئيسهم نكي مدحل هو هايو عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي بن سلول أيا كمد أهاوي فلما بلغه الخبر عبد الله بن أبي مركو وركي سوغار إنو ننك مهاجري أهانا يا للمهاجرين أوين ونن أنصاري أو ترباحي وركا مركو سوغار استشاط وقبتي غضبا عرأي لقبتي هذا عرضيوي عرضي سات ربضتي وقال مركاسو حويري أو قد فعلوها وأرنكا ما سمي سبا مية سمي المهاجرين تي مركاسو حويري قد نافرونا وكافرونا يعني وحويان وين قلت ربتين في بلادنا بلد كان قلت ربتين او اي مارت حولك ويشين ادم او قصوا بطين بولي بلادين او كبتين يعني مدينة قصوا بطين مهاجرين تيو انا اسكالها نسوله وين بولي والله الله كبارتي ما اعدنا اسكترين مايو هي وجلاذيب قريش قريش يعني كو ذي لكيني او لسو جيتو مدينة لكيني كترين مايو يعني وجلاديب قريش وهذه مدن إيه إلا كما قال الأول تدكي قرية وحيره بين موية ومحيطها سمن كلبك يأكله سمن كلبك يعني مثل يتصالع مثلي أمر قريش مجر تبولي مهاجرين تي تصالع مثلي كره مجره إلا تدكي قرية حكمة أي رهلين وأحيط سمن كلبك أي قاقع عيلي يأكلك هكعونه marka eeyo aan korsanay in cayilinay bay noqdeen markaas amagina xuneen buulay halkaas uu ka dhigay nabiga saxaabadiisa ama wallahi ilaahi baan ku dhaartay la in rajacna hadaan muqanno ila madinati madina ay noo laabanno la yukhrijanna la azu ninka sharafta law bixini minha madina bu kasari al adalla bikin liidashada badan ayu kasariyana أراد بالعزي منك شرفت لو حوجيدا نفسه نفتي سب أجيدا أسأل أجيدا مركا جلابيب قريش جلابيب توحال إلى هذا واللقب ومهاجرين أي أبحيين قريش أي أبحسيويا جلابيب أي أبحيا أسأل كجلباب توحال إلى هذا ومرض وين قول هذا وقته أي جلباب كالعي دمر قاتان بالي إلى هذا جلبابك مركا ما دام مسلمين تمركا مكجوغين أي مروا وين أي قادين جرين بجلابيب أبحيا أما وحال إلى هذا ومجلوبين وكوال لسو جيتي ولكيني ومدير الله سو جيدين والي إلى هذا لكن لقبك أصلحان وحكو مهاجرين تأبحيين قريش المشركين تأبحيين ويا مشركين تكون مقا عوضين مركا وأراد بالعزي أراد بالعزي قفك شرفت لو حقو جيدا نفسه بأجيدا وبالأذل كان دليل كأنا وحقو نجيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال له نجيدا والعياذ بالله إلهي بان كما قال الرسول كأي عزيزي أسقى دليل أهويا مركا أسقى دليل المنافق سوي وأخذ وحقو قدق لي ننكل إلى هذا عبد الله بن أبي يدبر إنه دبر أيه أو مامولا يملاقيو لذلك أرنتاسين أملاقيو الفتنة لأجل ذلك أرنتا ذرتي إنو الفتنة فتنوين أملاقيو أيو ماركتي أيو قدق ليوي فتنوين بذل إنو كسم أيو حتى قال لرفقائي إلى صاحب بذي أكير هذا ما فعلت بأبوسكم أصدقوا تحريضين أيو أيو وحكولا يعني ذلك منافقين تالله صاحب الله أو ريمدينة أيو وحكولا هذا ما فعلتم بأنفسكم كان وحوا وحد يدكم نفتي إنكم سميسن إذا قاسكم سمي أحللتموهم نبي صحابة يسي مهاجرين تا وادجسن بلادكم بلد كيني بادجسن بل كيني بادجسن وقاسمتموهم أموالكم حوله إننا وادلقى يستثين وحوله إننا وادلقى يستثين أما والله الله أنكم بارتي لو أمسكتم هديئات كحيسن لحيذين وكعشن لحيذين عنهم نبي صحابة يسا حوله نئي مالكي نأت كعشن لحيذين ابن حسين لحين لتحولوا وحيئوا ريه لحين إلى غير داركم ما قال ذي نبلد كينا دارتين نالا نحين أي آذي لحين لكن إذن كسود ويهي مركا ما أنت سهان إلا إذن يالو إذن كسود وحابوا ليه هذا ما فعلتم بأنفسكم ويهي إذن كسكو سميبوا ليه وكان معهم وحالجي لمركاس أو رفقدي سأشاكين يا عبد الله بن أبي وكان معه بحال جلكو ذاها حينما قال مركو قويري ما قال هذا الكويري هذا الكأسوهر مرنا مركو قرني وحال قوب جوغ أحايا لجوغي شاب ويندل يراه أو مؤمن مؤمن قوي الإيمان إيمان في سحوك بذيه قول إلى زيد بن أرقم زيد بن أرقم صحابي قاس أيا لجوغي زيد بن أرقم لإلى هذا وحال الكئابة ولدي لم يصبر ما هو ننصبر زيد على هذا القراء حضل كان تراد بدن أو فاسد كئه رادكم أوصل القرن من كسبر إنه دقيسته مرك الهراء وحال إلى هذا الكلام الكثير الفاسد بال إلى هذا حضل كتراد بدن أو عن وحاجين إنه حمين أيه ما هراء لوجينا هذا الكحوكة أو تراد بدن توتوض أو نكال ليه ما هو كسبر حتى أبلغ إلى أوغارسي الخبر وركي إلى أوغارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم نبيغا وركي أوكينا يسوء قارسية صلوات الله وسلام عليه نبيغا مركي وركي سوء قاري دربدي با إسكيغا مدوليني تثبت بو سمي كاتسيني إبو لي ميدو أرنتي بو بار فدعا صلى الله عليه وآله وسلم نبيغا وحو أياري ابن أبي عبد الله بن أبي بن سرول أي أياري نكي وركي لغسو حكاية ذوينك وكسو شيغي أي أياري وسأله عن ذلك هو ويديه وهذا الكلام تربو النبي ويديه عبد الله بن أبي بن هذا الكلام كو هذا الشيء فحلف مركزه وهو دارتيه وحكو دارتي أنه لم يقل شيئا أنه إسقب لم يقل إنه سن أرنين شيئا وحبا إنه سن أرنين ومما بلغه حين النبي سوى قاريه وحكم إذا بإنه سن أرنين بكو دارتي ويا أرنتاس النبي وكو دارتي ويا يعني إنه سهذا الكلام وحك جرين وحك جراه جرين أيو كو دارتي إلا هذا الشيخ اسكسو قابينا ياي كتباك الوحي قريا إلا تكي كالي أي كوك عانو اللي رأضياشي أنصار أي لهي ويل كيركا أي كوك عانو اللي رأضي مارت محا أضيقا يعني مارت وركا أو قشي قيسا محا صدا أوي شي كلمات ربضنا ومارتي أن مارتي أه يركا أي كوهي بارينا ياي أي كوهي بيان بي لي مادي إلى مركز دبسي ردا أي سودكتوش أي عرشيخ هذا النوت المامي فأنزل الله الله باوحي سودجي سورة المنافقين سورة دا سورة المنافقين ليلة هذا أي الله سودجي مرك وفضحه إلهي مرك عايدة سود سورة سودجي وفضحه عبد الله بن أبي أي سورة كفة ذي حيي إلى يوم الدين إلى قيام الله جار قرآن كاسل آخرنا نو البابا وسو جار يا وقت يسيوه وكان ابن هذا المنافق منافقاس ويلكيس وحوءها عبد الله بن أبي ويلك أو دلي أو اسمه مجعيس اللي يراه أيضا صدوك عبد الله اللي يراه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي مؤمنا إن مؤمن أبوها ويلك عبد الله بن أبي وخالصا إيمان كيسنا وخالصي هاي وإلهي الدرء يعني ما أرتع النفاق كجر إيمان كيس إلهي الدرء أرمي أيو أهاوية من كاس ويلك أو دلي أو من مؤمنها أو خالصها أيا وحو سبي فوقف على نقب المدينة فوقف وحو استاغي على نقب المدينة مدينة ودده ذي عريري قاهي أيو استاغي نقبق أسلحان وحال إله لا والطريق الضيق في الجبل يعني ودر عريرق أهي بورتك تعالى أيال إله مركا إنتو سويل كماشي استاقين شيخ والنوسو قابيي يعني وحوي نبي عليه الصلاة والسلام مركي أرنتاس أي دعوة عبد الله بن أبي ورك أوقائيري إسلامكين أو إنكري يعني هذا الترب ذن أي قلابتي وركي أي دكي وركي مارتي وركي أي بديان أي يعني نبي وحو أمري عليه الصلاة والسلام إلا قوربوا مركي بأمري وحو أمري إلا دكي أي قوران يعني وحالي هذا عمر بن الخطاب بأن لجهوك النبي نبي عمر لفد مركي أو ورك اللسوق غارسية نبي مركة عمر باوح وكير رسولك إله يو ننك اللي هذا يعني مارت عباد بن بشر ننك اللي هذا فر حد لنك منافقا مركز النبي يكديني صلوات الله السلام عليه عمر وحير ننك هذا الكاكو هذا ومنافق عبد الله بن أبي ننك اللي عباد بن بشر وحاتر هذا دل دهوير نبي مركز وحير عمر فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عمر بن الكور هذا يدفق كشه كيستان نما أقول لأنك مسلمين تي الله يستج مسلم كي مكمل جهاد بأسر راعي مدين كوا إسلامي ظاهر كي لكن قلبه كافر كي ومدو حيوه السالين مسلمة هذه اللي ديرو تدكو حيليه محمد أصحاب في سوب الله يابا تدكي سوب الله يابا الكور هذا يدفق تاكو كشه كيستان لكن مركز يقول الله بي مد لي نبوي ولكن أذن بالرحيل بي تدكو حقه في هل قورو وقت أوس النبي قوري جرين أي نبي دتك أمري أو يري هل قورو ساعد آدي آد قرح كلالك أوجره أي نبي قررت أي عن هر يري أو مدينة الله الله محايا لب حد الكباشو شرد بابتي وركي بابتي مركا هلو ذي إن عيدا كدحدي سبلايك دحد عذب النبي كبقيا ما لم تاسبال السعودي إلى قرح ذا كبعض هبين كي موسى النبي دتك دجنين وهبين كي يقدم بالسي سعودي لقوريني مالك كلامه حدنا أوصى النبي مرة دجين دفك إلى برقد الجار قرحو أي كرولاته إنتاس أي النبي دفك عيدا كأودي مركي برقدي مركي لكرولاته ودفك يعني أفر لا تنسى يكبر السفر وكسر جرين مركا كدي بو النبي ما شاء دجيه صلوات الله وسلام عليه صحابة مركا مركي النبي أو يرحل الرتو صعب أو جور جرين أين أنا حين يا ركب ذوي ماذا سيد أسيد بن حضير أو سيد الأوسعة أي أيمن مركز الرسول كإله وقت قال جور جرين أو مارتي هذا لجوج برنين أو آدم لبدن آيات رارتي واسع ذوي مركز حكيري أو ما بلغ كما قال صاحبكم صاحب كنوح يري ميوس اللي بيسوق جاري ورك أو يري مركز يري محو يري بوين مركز يري زعمة وحوشة تساعد كينا أنه الرجع إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل كلمات كاسبه شيكتين مركز سيد بن حضير نبي حكيري أنت تخرجه يا رسول الله أذيك كساري منها مدينة إشيتا هذا دون تأسو كامساري كره هذا كساري كربوي مركز يعني وحاجر مركا ويل كيسا مؤمن كهشيخ ناصر الشيغي أي وحو مقلي آبيه وركي أو شيغي إيه صحابة دي وصلاة أحمرت عبد الله بن أبي إلا الدلال الربا مركو مقلي آبها بل الدلال أي مركا ويل كيوحو أتقي نبي قوتقي عليه الصلاة والسلام مركاس الحكيري رسولك إلهي وحيسو قاري أنك تريد قتل أبي عبد الله بن أبي دلكي سينا دون إيسو أي إيسو قاري بويري فإن كنت لابد فاعلا حضيتها لغا مارمان إنا أبي دشو مربح بينا أبي إلا قلو أي لغا مارمان تهي وحويا فأنا أحمل إليك رأسه أنا إدر بويري فمرني أنا إفر أنا فأحمل إليك رأسه أنا مضح أبي تكسر وجرف أنا مضح سخوك يا رسولك إلهي مركز سببت أو كشي لنا وامحي فوالله بي لقد علمت الخزرج خزرج وحي أغات قبيلة خزرج لي هذا ما كان لها من رجل أبر بوالده مني قبيل كأن كتا شيء خزرج لي هذا وحي كل قد أغيه مدينة إنو سنجوغ أحد أني أبه إيقا بارن مبضا إنو سنجرين أي أغيه بي وإني أخشى وحانا كعب سنيا أن تأمر به غيري أحدا أني أحين أن تأتفرته وفيقتله عبد الله بن أبي أودله ومكا فلا تدعني نفسي نفتي إذا أين كتك أنظر إلى قاتل عبد الله عبد الله بن أبي نكي دلو أبهي أها إني نفتي إذا كتك ويش إنا في الفيرين وكل كاس يعني يمشي بين الناس أصبح ضدك لحس عضو أن في الفيرية وكل كاس فأقتله أني أندله مركا منك مسلم كادلنا يعني آن نقضه فأقتل رجلا مؤمنا بكافر أبه أو قال إن المسلم أدله إن النفس يدعو حبارته وكلك فأدخل النار أن كلك نارت إلهي قاله أي أن كبق ياي حبيب أبه إلا دل أي تاي أنا إفر أنا مرح سكوك يعني عدك أمر مهير لكاس إيمان كيسا عبد الله بن عبد الله بن أبي من آدي آدي خير بذنبه أو مارتي يعني وأن رنتي حقيقة ونكهر قفك عاطفة أبو النمذي لا جبته أبيه منكي دلي نفط وأزينين كرتأي شيطان كعير هذان ورابها منك سادلي محؤنه لي أبنى مارتي دلو كأرسو إنه شيطان كتر خرسي دي دعو دي دي أي نبي سلاء أبو شيطان نبي عليه الصلاة والسلام حكويري بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وأن حريصنين صاحبتني ماذي سنة وأن هجاجينين امتعون لجهو دل ما ينبغي روحة صور كاسا وحكي جدا ملا لبنى دلين نبي مركاس ومركو ويلك كتغي يا عمر الله اللي وحويري كيف ترى يا عمر بوي ما أنت الله هيد مركا الله هيد نكا حل الدلو ويلك سو مجدد بوير سو أحد لي يعني نكا سو أحا بل كورن بوير هذه تلاذة اللي يري لها وآن نكا انتان أمره حل الدلو اللي يرادة محا ما شكب لن لها عمر وحيري والله بوير قد علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري وحان أقاذي بوير إله كل أرتين نبي يأرن كيس إنه كبركة بذي أن يأرن كي جبان أبادي يعني إلهي وافجيه سبحانه وتعالى مركو ويلك مركو انتايري مدينة مركي لو دوادي أيو مركب أبيه مدينة أظهر مري فكاسو الباب كي مدينة لقد قلي طريق قاسو أو استاقي ويا تيو مركو شيخ النوشي وكان ابن هذا المنافق منافقا عبد الله بن أبي ليرادة ويل كي سوحو أها واسمه أيضا مقعي سنة أسنة وحا ليرادة عبد الله بل ليرادة مؤمنا للمؤمن خالصا الإيمان أه إيمان كي سو خالصي هاي أها فوقف وحو استاقي على نقب المدينة مدينة ودد يذبو استاقي مستلا أسوى أوسيبتي سيفه سيفتي سقلك كلبحي سيفتي أسوى قلك كلبحي أيو مدينة ماشي ودد اللي قال يبو استاقي وقال لأبيه تطيب مري مركا نبي قال قلال بوسو سعود عيدك وكدن بي مركا سو مركو تطيب عيد والبقدبتي أبيه مركو سوى قال عبد الله بن أبي وقال لأبيه أبيه حكيري وأها رأس المنافقين منافقين تنك مدحظة وها عبد الله بن أبي والله لا تجوز بي والله بهم إله فكل أرتئين هذا القد بين من ها هنا حلقة إن هذا القد بين حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسولك إلهي أكو إذن إنا قد ابتموا إيه ما قد بيسر هلك ستاقناني ساب رسوله سيفتي وته فإنه العزيز نبي أي عز يشرف لك وأنت الدليل أذي أبهي من دليل باتهي أقول لي تبويري وقد بل هذا الكي أويري وعكسك ستوسى إنه دليل يعني مدينة دي أويري نبي أنك ساريا أسأل إنه سنقل كرينين إلا إنه نبي هو إذن أمو إيه أي ويلكي سيموجين ياوي وبلغ ذلك وركب وحو قاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قاري فأرسل إليه من كاسويلك أدري وحويري أن يأذن له أبيه إنه إذن مديري إنه قره أي النبي إذن هو إذن هو ويركبوا يري أباه وإذن سيدا مدينة هجلين مركزه فخلى سبيله والذي سوى مركز فرح كقال وأداي عبد الله بن أبي سلاسو مدينة كجليوي وبهذه الحكمة حكمة داس وأنصوشة من سبب تيرة بانتهت هذه الفتنة فتنة أوكي عبد الله بن أبي سلاسو كل ما طيه وح مسلمين تجدر الري أو أمام مارتي نعرات جاهل قال أوكي ما ينجرن ويا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.